أعوذ بالله من الفقر والشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصل اللهم على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين، واللعنة الدائمة المؤبدة على أعدائهم أعداء الدين من الأولين والآخرين إلى قيام يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. كلامنا اليوم في القسمة. طبعا القسمة من المباحث التي عني بها المناطق في العصر الحديث، وظن أنها من المباحث التي تفتق عنها الفكر الغربي، غير أن فلاسفة الإسلام سبقوا إلى التنبيه عليها، وقد ذكرها الشيخ الطوسي العظيم في منطق التجريد لتحصيل الحدود واكتسابها، وأوضحها العلامة الحلي في شرح الجوهر النضيد. ما تعريفها؟ تعريفها هو قسمة الشيء. القسمة هو قسمة الشيء، وقسمة الشيء يعني تجزئته وتفريقه إلى أمور متباينة، هي سبب القسمة. عندما أقول لك اقسم هذا، تقوم على تقسيمه إلى أجزاء متباينة ومتفرقة وإلى غير ذلك، وهي من المعاني البديهية الغنية عن التعريف. وما ذكرناه فإنما هو تعريف لفظي ليس إلا، ويسمى الشيء مقسما. يسمى الشيء مقسما، لا مقسما، مقسما مو مقسما، مقسما مقسما، وهو الذي تجري عليه القسمة. فهذه الأجزاء، كل جزء من الأجزاء يسمى قسم من الأقسام. القسم يكون من المقسم الذي تجري عليه القسمة، فما تجري عليه القسمة يسمى مقسم، وكل واحد من الأمور التي انقسم إليها يسمى قسما، تارة بالقياس إلى نفس المقسام، وقسيما أخرى بالقياس إلى غيره من الأقسام. بالقياس إلى المقسام يسمى قسما، وبالقياس إلى باقي الأقسام يسمى ماذا؟ قسيما. قسيما، واضح أم واضح؟ فإذا قسمنا العلم إلى تصور وتصديق مثلا، قسمنا ماذا؟ العلم. فالعلم مقسم، لأن قلنا ما يقع عليه القسمة يسمى مقسم. فإذا قلنا العلم هو التصور والتصديق، إذن العلم يسمى مقسم، والتصور قسم من العلوم، والتصديق قسم آخر. لكن عندما نريد أن نعرف التصديق وعلاقة التصديق بالتصور، نقول ماذا؟ قسيم. نقول قسيم. فبالنظر إلى الأقسام مع بعضها، كل واحد منها يسمى قسيم. بالنظر إلى المقسم، كل واحد منها يسمى قسم. بالنظر إلى ما تجري عليه القسمة يسمى مقسم. فالعلم عندما يقسم، نقول العلم ينقسم إلى علم، إلى تصور وتصديق. فالعلم هنا يسمى ماذا؟ مقسم. التصور قسم، التصديق قسم. لكن التصور قسم والتصديق قسم، هذا بالنظر إلى المقسم. لكن عندما نقول ما علاقة التصديق بالتصور، نقول ماذا؟ كل منهما قسيم مع الآخر. صار واضح هذا؟ اي احسنت، صار واضح. لكن ما فائدتها؟ طبعا لها فوائد كثيرة. القسمة فوائدها كثيرة، فوائد في التصنيف، فوائد في التأليف، فوائد في أمور الحياة الأخرى وإلى غير ذلك. فالقسمة أيضا تحتاج إلى المنطق، حتى يكون التقسيم بشكل صحيح، ومع ذلك يقع الإنسان في الخطأ، يقع الإنسان في الخطأ. فائدتها: تأسست حياة الإنسان كلها على القسمة، وهي من الأمور الفطرية التي نشأت معه على الأرض، فإن أول شيء يصنعه تقسيم الأشياء إلى سماوية وأرضية. لولا القسمة لما عرفنا أي واحدة هي السماء وأيهما ماذا؟ الأرض. فإذا القسمة أوضحت لي أن المرتفع يسمى سماء من السمو، وهو المرتفع كثيرا يسمى سمو، والذي أنا عليه يسمى أرض. من وين عرفت هذا؟ من القسمة. إذا هذه فائدة من فوائد ماذا؟ القسمة. الموجودات الأرضية إلى حيوانات وأشجار وأنهار وأحجار وجبال ورمال وغيرها، لولا القسمة لأصبح علي التفصيل بين هذه الموجودات صعب، لكن بالقسمة عرفت أن هذا من الحيوانات، وهذا من النباتات، وهذا من الجمادات، وهذا هواء، وهذا تراب، وهذا وهذا. فهذا يكون بالقسمة، يكون بالقسمة. فما يمكن أن أجي وأضع الصخر مع الحيوانات، ولا يختلط الحابل بالنابل، ما أعرف أي واحد يسمى حيوان وأي واحد يسمى صخر. فإذا بالقسمة يمكنني أن أتعرف على هذه الموجودات. وهكذا وهكذا يقسم ويقسم ويميز، أو يقسم ويقسم ويميز معنى عن معنى ونوعا عن نوع، حتى تحصل له مجموعة من المعاني والمفاهيم. وما زال البشر على ذلك حتى استطاع أن يضع لكل واحد من المعاني التي توصل التي توصل إليها في التقسيم لفظا من الألفاظ، ولولا القسمة لما تكثرت عنده المعاني ولا الألفاظ. فنبقى في حال من الجمود. إذن القسمة خدمتنا كثيرا. ثم استعان بالعلوم الفنون على ترقيق تلك الأنواع وتمييزها تمييزا ذاتيا. ولا يزال العلم عند الإنسان يكشف له كثيرا من الخطأ في تقسيماته وتنويعاته فيعدلها، ويكشف له أنواعا لم يكن قد عرفها في الموجودات الطبيعية أو الأمور التي يخترعها منها ويؤلفها أو مسائل العلوم والفنون. وسيأتي كيف نستعين بالقسمة على تحصيل الحدود والرسوم وكسبها. ما المراد من الحدود؟ تعريف الحد التام والحد الناقص، والرسوم الرسم التام والرسم. بل كل حد إنما هو مؤسس من أول الأمر على القسمة، وهذا أهم فوائد القسمة. عندما أقول لك ما الإنسان تقول ماذا؟ حيوان ناطق. فعرفت أن الإنسان ليس من الجماد، عرفت أن الإنسان حيوان، وعرفت أنه ماذا؟ ناطق وليس زائر، ما له زئير يعني، وليس مفترس مثلا، وليس ناهق، وليس صاهل، وإلى غير ذلك. السبب في ذلك هو ماذا؟ القسمة. حيث أنه بالقسمة عرفت أن هذا حيوان، والحيوان له مصادق خارجية. من المصادق الخارجية للحيوان ما يسمى إنسان، وما يكون مفصولا عن باقي الحيوانات، عن باقي الحيوانات بصفة النطق. وسيأتي كيف نستعين بالقسمة على تحصيل الحدود والرسوم وكسبها. بل كل حد إنما هو مؤسس من أول الأمر على القسمة، وهذا أهم فوائد القسمة. وتنفع القسمة في تدوين العلوم والفنون لتجعلها أبوابا وفصولا ومسائل متميزة، ليستطيع الباحث أن يلحق ما يعرض عليه من القضايا في بابها. بل العلم لا يكون علما ذا أبواب ومسائل وأحكام إلا بالقسمة. فمدون علم النحو مثلا لابد أن يقسم الكلمة أولا، ثم يقسم الاسم مثلا إلى نكرة ومعرفة، والمعرفة إلى أقسامها، ويقسم الفعل إلى ماض ومضارع وأمر، وكذلك الحرف وأقسام كل واحد منها، ويذكر لكل قسم حكمه المختص به، وهكذا في جميع العلوم. والتاجر أيضا يلتجئ إلى القسم في تسجيل دفتره وتصنيف أمواله ليسهل عليه استخراج حساباته ومعرفة ربحه وخسارته، وكذلك باني البيت ومركب الأدوات الدقيقة يستعين على إتقان عمله بالقسمة. والناس من القديم قسموا الزمن إلى قرون وسنين وأشهر وأيام وساعات ودقائق لينتفعوا بأوقاتهم ويعرفوا أعمارهم وتاريخهم. لولا القسمة لما عرفنا أعمارنا وما عرفنا السنين وما عرفنا الأوقات، ولا ضاعت الأنظمة التي تسير الناس عليها باعتبار الأوقات الدقيقة. نقول لكم الساعة 4 درس، إذا أنتم ما تعرفوا متى تصير الساعة 4 شو تحضرون؟ نقول لكم اليوم الفلاني، إذا أنتم ما تعرفون أصلا أن هناك الأيام مقسمة بهالعناوين هذه، ما يمكن أن تقوموا بأي عمل إن كان. فهذه فائدة القسمة، الإنسان لجأ إلى هذا التقسيم من أجل أن ينظم حياته. وصاحب المكتبة تنفعه قسمتها حسب العلوم والمؤلفين، ليدخل أي كتاب جديد يأتي في بابه، وليستخرج بسهولة أي كتاب يشاء. وإلا مكتبة كبيرة تروح أنت تدور لك بين مئات الآلاف من الكتب اسم كتاب مستحيل تحصله، مستحيل. لكن لما تروح يا أمين المكتبة يقول لك أنت من أي علم تريد، أي علم أنت تريده، يعني أنا أريد من علوم اللغة العربية، من المقدمات، من كذا من كذا من كذا، تقول له مثلا المقدمات، يقول لك المقدمات عندنا مثلا إيرومية، عندنا قطر الندى، عندنا الألفية، الألفية عندنا ألفية شرح ابن عقيل، وعندنا ألفية شرح ابن الناظم، أي واحدة منها تريد، تقول أريد شرح ابن الناظم، بكل سهولة يطلع لك شرح ابن الناظم. وهكذا يقول الفقه، أي كتاب من في الفقه، لمن، ما اسم الكتاب، وإلى ذلك. وليستخرج بسهولة أي كتاب ابتدائية وثانوية وعالية، ثم كل مدرسة إلى صفوف، يضع الكل لكل صف ومدرسة منهاجا يناسبهم من التعليم. وإلا لو لم يكن هناك تقسيم مشكل، تخلط الكبار بالصغار، الناس تتفاوت في إدراكاتها، ما يمكن واحد صف سادس تخليه مع واحد صف أول، ما يمكن. وهكذا تدخل القسمة في كل شأن من شؤون حياتنا العلمية والاعتيادية، ولا يستغني عنها إنسان، ومهمتنا منها هنا أن نعرف كيف نستعين بها على تحصيل الحدود والرسوم. أصول القسمة يأتي عليه الكلام إن شاء الله. والحمد لله رب العالمين، صلى اللهم على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين.